القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. يعني حد طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على العقل الباطن. بإنجليزي ليه يا مرسي؟ أنا قلت كلمة وانت عارفة أن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. حنفي خلاص هتندل المرة دي. أبوك حيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي أحسن. برورم شغلتك على المدفع. برورم بتضحك علي؟ أنا عارف شفتكم بتضحكم. أنا بمسي التماسي أجدع تماسي أحسن تقول لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، إعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي. عايز ايه؟ عايز حسنة. مش عشاني انا مش شحات، المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا ومعكم الفنان فاروق فلوكس. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. يعني حضرتك اشتهرت بالفنان الكوميدي، نجم الكوميديا، رغم أن حضرتك قدمت أعمال جادة في بعض مسلسلات، في بعض أفلام، يعني حتى نذكر منهم مثلا حضرتك كنت في مسلسل رأفت الهجان، في الزيني بركات، دموع في عيون وقحة، عائلة الحج متولي، حتى لو تذكرنا بعض الأفلام، فيلم الراقصة والسياسي، توحيدة، ضرب الهوى، قضية عم أحمد، هقول كتير في الصفعة كمان. والصفعة. لكن إيه السبب في أن اشتهرت أكثر كنجم كوميديا؟ شوفي حضرتك، هقول لك مثال. في مسلسل اسمه عائلة الحاج متولي، طلبوني اعمل دور ده في اواخر المسلسل. يعني ليه؟ لان جابوا الزوجة الرابعة مونيا وانا ابوها، يعني فما تقري الدور ده متقيل، راجل انتهازي وحش، مش شخصية محببة للمتفرج يعني. لكن بالتعمق بقى اللي هو زي الواحد بيتعمق في الشخصية دي، شخصية درامية 100% موجودة قدامك في الشارع، تلاقي وكيل وزارة كده، تلاقي موظف كده، تلاقي جارك كده، ممكن تلاقي هذه الشخصية تنطبق عليه بالملي، شخصية موجودة. فقلت طب هو رأينا فيه من الناس من دول بيبقوا دمهم خفيف أو انطاجية، حتى هو جاي يضحك على الراجل عشان ياخد فلوس بتاع، بيقولها بطريقة كلها ساركازم يعني، حتى هو بقى لما أغزي فيها سخرية بيقنع الراجل قدامه. فلما لقيت المسألة ممكن أنا خففها، عملت بقى التخفيف، فتلاقي شخصية متفرج حبها عن أنه كوميديان، مع أنه هو شخصية رزيلة جدا. أنت لازم تتصرف، لازم تعمل أي حاجة، أنا كده خلاص حقي هيضيع. انتوا ما شفتوش ازاي ما كانوش عايزين ياخدوني معاهم في المستشفى؟ عشان طبعا لما راجل يموت يكوشوا هم على كل حاجة. اطمني يا حبيبتي، اطمني، هنروح المستشفى، انا هنروح المستشفى، ما حدش هيقدر يمنعنا اطلاقا. انت يا بنت مراته وليك حقك القانوني انك تزريه في لحظاته الاخيره في المستشفى. يا سلام، وليه يا فلاح ما عملش الكلام ده كله والوليه مراته عماله تزقك وتشتمك تحت وتهزك؟ جرى ايه يا كريمه؟ جرى ايه يا كريمه؟ عايزاني انزل بمستوايا لواحده زي دي؟ دي مستواها منعدم، مستواها واطي جدا، دي يا ستي بيئه لو كلاس. ايه ده؟ صوت، صوت بره. لا استني استني استني استني استني استني استني، بس بعدين حد يوم يجيكي انا هشوف. تعالى تعالى تشوف ايه. احنا دلوقتي لازم تتصل بالمحامي عشان نعرف وضع البت ايه. محامي ايه يا كريمه؟ مش لما نتاكد الاول اذا كان الراجل مات ولا لا. هو انت يا الراجل مش سامع الصريخ والصوت اللي بره؟ يعني طبيعة حضرتك الشخصية دايما بتميل انك تضفي لمسة على الشخصية اللي بتمثلها إذا سمحت هذه الشخصية بذلك، بحيث أن أنت تخلي فيها نوع من القرب للمشاهد أو للمتفرج أنها يحبها حتى لو كانت شريرة. شوف حضرتك، طبيعة الإنسان بعيد عن الفن، دي طبيعة الإنسان. في ممثلين كوميدي زمايلنا يعني وأساتذتنا برضو، في الحقيقة كان دمهم تقيل أو بخين جدا في الحقيقة. في الحقيقة ونسميه رزل، لكن قدام الكاميرا بيطلع شخصية تانية خالص. يعني مش شرط ان نجم الكوميديا يكون في الحقيقة او في الواقع هو شخصية كوميدية ولطيفة، وده لا يشترط. انا شفت ناس نجوم كبار في منتهى الرزالة. هو مش هقول اسماء. انا كنت فعلا يعني عايزين نعرف زي مين. لا والله صحيح، يعني في يعني انا فوجئت بكده. لكن مين كان بيكون جاد جدا بعيدا عن الكاميرا؟ أستاذ فؤاد المهندس جاد جدا بعيدا عن الكاميرا. قدام المسرح، المسرح ينطلق رادار بشاعة. يعني حاجة تانية خالص. هقول لك حاجة غريبة، هو رشدي أباظة ده كان كوميديان؟ لا، لكن طلعت منه كوميديا جميلة جدا. هو كان كوميديان أصلا؟ لا. تصنف فيه كوميديان؟ لا لا لا لا. أنا اشتغلت معه 7 أفلام. يوم المنى، يوم ما كانوا يطلبون الشغل معه، دمه خفيف وشربات في الحقيقة، ولا يخلو اللوكيشن من ضحك وهزار مباشر. ده رشدي أباظة. انت لولا وجودك انا كنت خدت قلمين. انت عايزه تخديني انا قلمين؟ وقلمين شويه عليك كمان. وبعدين يا بنتي، عيب اللي بتقوليه ده، مش الدرجه دي. سيبها يا سيد امين، هي اصله راكبها العصبي، خليها تتفش. اتفضلي خديني قلمين. مستنيه ايه؟ انا ما وسخش ايدي. اغسل لك وش. حقك عليا يا دكتور، امسح الغلطه دي فيا. ايوه دكتور، ايه حاجه بقى؟ بيكون حلو مكان التصوير، اللوكيشن، لما يكون كده فيه روح خفيفه وضحك، ويعني بيخلي العمل يسير بشكل بسيط وهادي. هم سموه بلاي، ليه؟ لعب. نلعب، هي لعبه، احنا رايحين نلعب. الفنان فاروق فلوكس صنف على انه فنان كوميدي رغم انه قدم اشكال اخرى كثيره. هل ده راجع لشهرتك اللي حققتها مع مسرحيه سيدتي الجميله في شخصيه صليت؟ والله يعني طب انا عملت 7 مسرحيات قبل المسرحيه دي. قبل المسرحيه دي انا عملت البيجامه الحمراء، وعملت المغفل، وعملت في اعاده اسر وصوره، وعملت زنه ستات، وعملت فرده شمال، وعملت بنبكشر مع مدام ناديه لطفي، كانت الرواية الوحيده اللي مسؤوليتها مسرح. عملت دور عالي جدا كان بيضحك، بس للاسف كل اللي حكيت لك عليه ما تسجلش منه غير البيجامه الحمراء، يمكن هي اللي بتذاع. انما دول ما تسجلوش. فلما جينا عملنا سيدتي الجميله، هي اتسجلت اخر يوم عرض في اسكندريه. فمن هنا بينا يعني، عايز كنت انا ولا سيد زيان الله يرحمه وكده يعني، بقى الارتيست الباقي كله كان ليه. وضعت الشخصية والتصور بتاعها ازاي؟ يعني كانت مميزة جدا شخصية حضرتك وشخصية الفنان الراحل سيد زيان. الاثنين كانوا بيمثلوا اضافتين بجانب العملاق فؤاد المهندس، كان على يمينه وعلى يساره في شخصيتين لهم. والعملاقة شويكار. طبعا طبعا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، الثقافه او عايز اقول التعليم بيدي الواحد مرج كده عشان يفكر كويس. انا زي وانا طالب درست وانا في المدرسه اوليفر تويست، أوليفر تويست الطفل تربى في ملجأ وكده اتخطف وخدوه فاجن اليهودي اللي كان بياخد العيال بيعمل أطفال شوارع يعني. فكان اللي واخده وموديه للراجل ده واحد اسمه دوجر. دوجر جاي من الكلب يعني يشم على المين ده اللي ينفع ياخده. فشخصية دوجر دي هي اللي انا اخدتها في صليب. طبعا انا دارس الروايه كان التكست بندرسه منها كانت تقيله ما كانتش سهله بالنسبه للدراسه في اللغه الانجليزيه كانت صعبه يعني. ففضل في مخي الدوجر ده لما احتفظت بيه قيله طلعته في حتى تليه طول ما واقف زي الاهبل كده وعمال يلعب زي الكلب عمال يعمل لسانه كده في البتاع بالظبط زي لما مصوره. وبعدين خفيف الحركه كلب بينط يعني لو تاخدي بالك انه كان خفيف الحركه جدا. ليه؟ لانه الشخصيه بتاع دوجر كانت كده استوحتها من لما كنت بتدرس الروايه دي. وبعدين جنبي سيد زهان الله يرحمه كان خفيف الظل جدا مختلف عني. لا هو شعبي كمان فمختلف عني. فانا كان شكلي وشعري ناعم وواقع كده فكان زي ما تقول ايه اجتمع النقيضين في شخص واحد. زي ما مثلت سيدتي الجميلة وحققت فيها شهرة من خلال شخصية صليط أيضا بنتذكر مسرحية الواد سيد الشغال. فاكرها حضرتك؟ طبعا فاكرها. ده آخر عمل عملته مع عادل إمام هو ده. والشخصية دي الحقيقة ما كانتش كده يعني. والحقيقة بتاعت الرواية دي كنت عامل شخصية ميلاد. وقد ينكر هذا كلام آخرون لكن اللي حصل أن أنا كنت صديق شخصي لسمير خفاجة اللي هو المنتج. وجاء في يوم زعلان ليه يا عم سمير في ايه؟ قال لي كتبنا المشهد الاولاني بتاع الروايه وعادل مش موافق. قلت له طب ايه المشكله يعني ما تيجي نقعد نشوف ايه اللي مش موافق ليه. وقعدنا مع بعض واتكلمنا في البتاع. انا عندي زي ما تقول موهبه في الدراما والكتابه كمان. فقعدنا تراسل معه عملت تريتمنت معاه كتبوا متمله عملنا روايه وافق عليها عادل امام. في اللحظه دي ما كانش فيه شخصيه ميلاد. في كانتش لسه اتوجدت. لا موجود واحدة في البيت تشتغل. لما طرح عليه الموضوع ده عادل قال ايوه انا موافق اعمل الرواية دي المشهد ده كويس. قال لهم بس بلاش نعمل بنت ست يعني نعمل واحد في البيت ماسك البيت. فاتقال ساعتها طب ما واحد ممكن هم يجيبوه يتجوز البنت يعني يعمل محلل يعني. فقال خلاص نجيبه اسمه ميلاد سعيد ولا بتاع. سامي خفاجة كلمني قال لي تعالى عشان تمثل معانا. قلت له بس معاك ايه؟ ده مفيش دور. قال لي لا في دور عملنا كذا كذا. فابتدت بقى ان انا اشتغل الدور وطلع يبقى في ميلاد سعيد. فانا قلت لهم الراجل ده لازم يبقى شيك جدا ونضيف ده ما انت جايبه بقى مدير بيت انت ما هو في كمان خال سيد الشغال اللي هو الله يرحمه الاستاذ بدر نوفل خدام يعني شمشيرجي. فمش ممكن ابقى في شمشيرجي وخدام وانا بخدام ما ينفعش. لكن زورا نلف عليها. بس حال الغرب دي كانت روايه جميله جدا وكان فيها كاست غير عادي. متذكر مين الكاست اللي كان معاك؟ طبعا طبعا كان في حسن يوسف لبلبه كان في سهير البابلي نعيمه وصفي في عادل امام سيد صالح في فاروق فلوكس سيد زين. كنتوا شكلتوا دويتو في الفترة دي إلى حد ما أو يعني كنتوا بينكوا في لغة تفاهم؟ لا هو طبعا في تفاهم في الفن بس الدويتو الحقيقي بتاع مسلسل جميلة لأنهم جسد واحد. هما مش دويتو هو جسد واحد. دورك في المسرحية دي قصة الحي الغربي تعرف هما شباب. الشخصية بتاعتي واحد من الشباب ما هو في المنطقة لكن أكيد بتضيف عليها لمسات من عندك. طبعا لأنه هو كان الشخصية زي ما تقولي هما الباقيين مش متعلمين قوي. ده كان ده المتعلم الوحيد فيهم. فكاركتر ده ينطق ازاي يكلم ازاي يقول ايه يلبس ايه كل ده من عندياتي طبعا. فظهرت الشخصية بس انا حقيقة كنا بنعرض في اسكندرية الرواية دي وكانت اخراج الاستاذ جلال الشرقاوي. ومن الحاجات الجميلة في هذه الاعمال ان كانت الموسيقى بتاعت العمل ده كان معملها الاستاذ بريق حمدي الله يرحمه. وكانت الفرقة المزيكا اللي بتشتغل علي اسماعيل وفرقته والكوجرافر بتاع رأس كان محمود رضا. فتوفرت حاجات كتير قوي في هذا العمل. والديكوريست كان هايل كان مدام نهى برادة. كتابة كان بهجة أمر أعظم من كتب حوار درامي كوميدي في مصر. لو سمحت يا سيادة القاضي لو سمحت الحمام بس عشان مسنوق شوية بظروف أصلا احنا جيل في النص ضايع. انتوا جيل ضايع انتوا طب ازاي ده احنا بنقول عليكم جيل اتولد وبقوا معلقة ذهب. انت هذا جميل انت. ايوه يا قاضي. تعالى يا ولد انت ضايع يا ولد. ايوه انا ضايع يا بيه. ضايع ازاي يا ولد؟ احكي لك حال. احكي للبيه. احكي له حال. مين؟ بيس. بس يا ولد مامي تيجي هحكي له على فكره. جميل. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين تلاته بقى. جيمي. ايوه. تعالى يا حبيبي، ابني حبيبي، تعال اعرفك بتانت مروى الهزازي. هاي. بتعلمني الرقص تانت مروى الهزازي، حرق الشرق وغربي وقبلي. صح. قول لي يا ود يا جيمي. ايوه مام. جبت البروش من تانت عديله؟ جبته يا مام. وديت الحاجات لتانت شاهيناز؟ وديتها. مالك يا ولا مقرف كده شبه اخر الشهر؟ في ايه؟ مامي. نعم. دادي هيرجع امتى؟ اخر السنه يا حبيبي. اخر السنه؟ اه. وخلاص بقى مش هيسافر تاني؟ خلاص يا اخويا اخر مره. ما كل مره تقولي لي اخر مره. الفنان فاروق فلوكس، ايه اكتر الاعمال الفنيه اللي قدمتها وكان جوها مليء بالمرح والسعاده وكنت حابب العمل فيها جدا وكانت مرتبطه معاك بذكريات لطيفه كتير؟ يعني ايه ذكرياتك اللطيفه في اثناء التصوير اللي كنت بتحتفظ بيها؟ التصوير؟ آه، سواء في المسرحية سواء في الأفلام اللي قدمتها. لا، كنا بنعمل مقالب في بعض. إزاي؟ يعني اتكلمنا عن مين كان مشهور قوي بالمقالب وكنتوا بتعملوا إيه؟ لا والله إحنا كنا بنعمل مقالب في بعض كلكم. آه، نما أنا افتكر مقلب ما عملته أنا شخصيا، كان معنا الأستاذ عادل كاسب، وده شخصية جميلة جدا، طيب طيب طيب طيب طيب لأقصى درجة. فجالنا واحد دكتور جاب معاه ادويه مقويات، في الوقت اللي كان فيه كلمه مقويات دي عمليه صعبه قوي، يعني ما بتتوجدش في السوق، ما اكلمك على سنه 70 71 كده، فيتامينات يعني زي ما احنا بنقول. اه فيتامينات بس مقويه جدا يعني. آه. وكانت اجنبيه. فبعد ما جاب الادويه استاذ عدلي كاسب قال له انا عايز علبتين، او اذا كانوا ثلاثه يبقى الثلاثه. هو بقى عندنا واحد تاني برضو زميلنا استاذ ابراهيم سعفان اخذ علبه وكده، يعني استاذ نبيل خير الله يرحمه كان مدير فرقه، قال لا هم يجربوا وانا اشتري بعد كده. فتاني يوم كتبت جواب، والجواب ده وصل للشباك بتاع التذاكر، بعته ولد صغير كاتب فيه قال اساتذتي الاجلاء الاستاذ عدلي كاسب الاستاذ فلان الاستاذ فلان، انا بعت لكم دواء امبارح، ما مفعوله قد يكون وقتي لكن مفعوله بعد ذلك يكون مضر جدا، يزيل مش عارف كذا ويوقع الشعر ويعمل كذا وتشعر بحياه مش عارف. قعدت قلت شويه امراض ملاش يعني حل خالص يعني. فاذا كنت تعاملت مع هذا الدواء يجب ان تشرب تيليو لمده شهر حتى يزيل اثار هذا الدواء. ثاني يوم بقى بالليل بقى كله بيشرب تيليو. الكلام ده اللي هو عادل كاسب كان تعبه فيه اسمه عرفة، طول الليل يا كلنا اوادنا قدام بعض بقى يا عرفة هات لي تيليو. بقت كلمة السر. بس ما عرفش الحقيقة المقلب يعني، بس هو ما كانش فيه حاجة غلط يعني، ما عرفوش مين اللي عمل فيهم ال. لا هو ما كانوا بقيت الفرقة عارفة ان انا اللي عامل ده، ما احنا اتفقنا يعني، ما انا وقالوا طب اكتبه، فكتبته وعملته يعني. بس ايه الفكرة ان بقى استاذ عدلي كاسب الكبير بتاعنا، مهران كبير قديم يعني، كل شوية تيليو يا عرفة. يعني دي من المقالب اللطيفة. ولأن لما الزمن مشي قلت ازاي انا عملت حاجه زي كده يعني. شقاوة ممثل بقى. الفنان فاروق فلوكس، يعني انت قدمت اعمال كوميديه كتير، لكن مين من نجوم الكوميديا ممكن يضحكك لما تتفرج عليه تحب تشوفه لما تكون متضايق يزيل من عندك الضيق، تحب تشوفه دايما تحس ان الدنيا لسه كده فيها بسمه حلوه وضحكه حلوه؟ دلوقتي حاليا يعني اشوف احمد حلمي. احمد حلمي احبه قوي، واشوف الطبيعيه الرقيقه بتاعته اللي بيقدمها دي، والصوت اللي مش عالي الجميل في الكوميديا، وهو شكله بيديك حق انه بيعمل جد، هو كوميديا عاليه، ده احمد حلمي. اما في اللي فيما سبق انا كنت بحب قوي الله يرحمه وحيد السيف، وبعدين يعمل حاجات ملاش يعني تعمل زي هيك هاو هاو هاو يعني حاجات اصوات كده سيبه ده تبعي. شوف بقول لك شو هو ما بيقولش حاجه. انا كنت بحبه قوي. وبعدين في زمان بقى اللي هو الجيل بتاعي انا كنت بحب الضيف احمد الله يرحمه جدا، وكنا زملاء، كان هو اتخرج قبل مني بكليه الاداب وانا كنت لسه في الهندسه، واشتغل في رعايه الشباب بتاعت الجامعة، وكنا مناملين مع بعض دويتو، وكنا عاملين فرقة أنا وهو. ضيف أحمد موهبة عالية جدا الله يرحمه، من أمتع الحاجات اللي بينه وبينه إن احنا كنا متفاهمين، وكنا بنرتجل أي حد يجي يتعاقد معنا على الفرقة بتاعتنا نقول له احنا نقدم لك ساعتين ضحك، وبعد كده انت تجيب بقى مزيكا، تجيبه في مطربة، تجيب مطرب، انت حر. انا ليه؟ انا ازاي؟ انا امتى؟ امتى؟ انا مالي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت جيت امتى؟ النهاردة. وقعد كتير؟ والله مش عارف. هما برضو اللي جابوك؟ هما مين؟ اللي جابوني. هما مين اللي جابوك؟ رواد الفضاء. رواد الفضاء؟ ايوه، اصل انا جيت الفضاء هنا من غير سفينة. من غير سفينة؟ من غير سفينة. شوف يا اسطى، اجي ليه بسفينة وانا مش عاوز؟ وبعدين؟ مش سيادتك سألتني قلت لي هتقعد هنا كتير؟ ايوه. أديني قلت لك. سلام عليكم. وعليكم السلام. أنت بتطردني؟ ها؟ أه؟ أنت بتطردني؟ أنت ضح؟ أنت إزاي؟ وستين إزاي كمان؟ أنت ليه؟ أنت ديكي ديكي، أنت صديقي، أنت أنيس البيت رفيقي، امشي. يا دع، أنت بتغض كويس. امشي. كنتوا بتقعدوا تعملوا الاسكتشات دي ازاي؟ والله يعني كنا بنرتجل، بس المهم الفكره. ممكن اي حد هو اللي فيكم انتوا قاعدين سوا؟ انا والضيف نقول فكره، هو يعمل مثلا الصور بتاع البوليس وانا جاي اطلع بطاقه شخصيه بس، وتبتدوا ترتجلوا قصاد بعض. هو يقول لي انا عندي بيانات لازم تتملي، اقول له طيب ماشي، يقول لي اسمك، اقول له اسمه مش عارف كذا كذا، رقم بطاقتك الشخصية، يا استاذ انا جاي اطلع بطاقه شخصيه، دي مش مشكلتي، قوم عامل لنا ورق. نفضل نلعب في دي بقى، وطبعا في عاملين بقى على المسرح بتاعه مساجين فيها ناس، ويبقى الحوار داير بينا وبعض ارتجالي، وانا انتهى في الاخر طبعا زي نكته يعني. بس ده كان بياخد ربع ساعه مثلا، ماشي زي ده واحد عاطل بالوراثه مثلا وكذا يعني، عارفه كنا بنعمل ده وكنا بنقدمه كثيرا. فضيف احمد كان مسرحجي بالدرجه الاولى الله يرحمه. الضيف احمد كان بيخرج في الجامعه في المرحله دي مسرحيات زي الاخوه كرامازوف، وكان بيخرج مسرحيات جده جدا يعني، وأنا دراما، اشتغلت معاه دور تراجيدي، اشتغلت معاه دور في كرامازوف دي بالذات، الاخوه كرامازوف. وكنت انا في البكالوريوس، وكان المفروض منتخب جامعه، فقال لي فاروق تعالى اعمل معايا الدور ده، قلت له انا تعرف انا مشغول بتخرج، لكن حاجه اعمله. حضرتك عارف ان في بعض النجوم بيكون اتجاههم كوميدي، حتى لو قدموا دور تراجيدي يقلب معهم بكوميدي. ايوه ده كان بيحصل مع حضرتك؟ وده انا بحكي لك الموقف ده من المواقف ده منهم يعني. يعني اللي حصل ان هو ايه، هو البطل ديمتري قاعد مع واحد بيلعب كارت ولا حاجه كده في المشهد يعني، اسمه فروبليسكي، الدور اللي انا بعمله اسمه فروبليسكي وهو ديمتري. فانا بقى اخدت الدور نفس اليوم ولبست اللبس ودخلت ممثل، بقول له كذا، بيقول لي كذا، بقول لي كذا، بقول لي فروبليسكي ايه ده اسمك؟ ان الاقي فروبليسكي دي ما لقيتش. فقلت له تريد ان تعرف اسمي؟ قال لي نعم. قلت له اسمه فلاوكيسكي، واذا بالصاله دجلا ومعروف طبعا، حتى سمير غانم كان يوميها حاضر بتاع دي ومسميها يوميها فلاوكيسكي. فالضيف احمد قال له يلا خلصوه، فقال لي سيدي لقد انا لو انا ان تنصرف كم ساعه الان؟ انا يعني عشان اقول له الساعه كم دي تبقى مشكله، وانا مش عارفها. قلت له معي ساعه ولكن ليست بعد. شالونا على المسرح نقول بره. خدت فيها الميداليه الذهبيه دي. هو ده اتقلب من تراجيدي الى كوميدي. الى كوميدي. الفنان فاروق فلوكس هنقلك نقلة أخرى، متذكر فيلم خلي بالك من جيرانك؟ طبعا فاكره كويس قوي، شغلته مع الفنانة لبلبة وعادل إمام وفؤاد المهندس، هو كان دور صغير لكن كان يعني تحبيه بالظبط كده. هو كان إخراج الأستاذ محمد عبد العزيز، انا فاكر ان انا عملته بجد يعني، كان عامل التليفونات. عملته بجد يعني، خصوصا ان اياميها كان في مشكله في التليفونات في مصر كانت فظيعه، فانا كنت حاسس بالمشكله دي يعني، عملته فعلا زي العمال بتوع التليفونات اياميها اللي كنا بنشوفهم يعني. هو دور صغير، هي مش بتكبر الدور، بس هل وصل لحضرتك ان هو موجود الشخصيه دي؟ ده المهم. بس هو ده المهم. ايوه لكن هناك مسلسلات زي شريف ونص، يتربى في عزه، المسلسلات دي لطيفة. في عزه ده مسلسل هايل. يحيى الفخراني بيقدم أعمال تربو للعالمية في رأيي أنا، لأن الشخصية اللي عملها في يتربى في عزه، يتربى في عزه، وتلاقيها في أمريكا وتلاقيها في إنجلترا وتلاقيها في فرنسا، هي نفس الشخصية ممكن تبقى موجودة، الأم اللي بتراعي الابن لغاية الآخر كده. كنت أنت الراجل اللي عنده مصنع لعب أطفال وكده يعني. الفنان فاروق فلوكس، لو اخترت لنا مشهد من فيلم، من مسرحية كوميدية نختم بيها حلقة النهاردة، يجي على بالك ايه؟ يخطر على بالك فورا ايه؟ هو طبعا حضرتك واخد بالك انه في حاجات كتير ممكن اقولها، لكن مش شرط يكون لحضرتك على فكرة، ممكن لأي فنان بتحبه وتحب تتفرج عليه. ياريت اسمع مشهد جميل قوي عمله استاذنا الكبير الأويماجي بتاع المسرح الأستاذ عمال المدبولي في رواية هلوش شلبي، في مشهدين عنده أنا بحبهم جدا دي، لما هو نقاش وبعدين في الظروف بتاعت مسرحية نمرة 2 يكسب عامل محامي، فواحد محامي بيسأله أسئلة في نفس المجال، فهو مش عارف يقول إيه، يقول والله يعني، وابتدي يقول كلام في الأونطة كتير قوي، مشهدين من أعلى ما يمكن. الحقيقة أنا أحب أن أنا أختم بيه اللقاء ده. طبعا إذنك يعني ممكن أخش أخد حمام؟ وده وقت وعطوة. أصحى لك الحاجة غريبة جدا يا أستاذ عمر، والله العظيم إيه؟ امبارح يا أستاذ عمر دخلت شقيقتي عشان أخد حمام. تصور يا أستاذ عمر، بعد 8 سنين بعد 8 سنين سكنة اكتشفت إن شقيقتي ما فيهاش حمام. والله العظيم 8 سنين ما استحملش، نسيت يعني ما بقاش حاجه، سهل مجرد سهل. 8 سنين؟ لا والله لا اكثر ولا اقل. انت تبقى عاوز حمام ولا عايز ايه؟ انت تبقى عاوز صنفره. يعني الحقيقة امتعتنا خلال هذه الفترة مع نجوم الكوميديا، وعشنا مع الفنان فاروق فلوكس، كل الشكر لحضرتك. انا كل الشكر للمستمعين ان هم استحملوا كلامي اللي انا قلت لهم في الفترة بتاعت البرنامج، واتمنى لهم مرة تانية ان شاء الله اقول لهم ذكريات اخرى. انتظرونا الأسبوع القادم مع ضحك كتير وحكايات أكتر. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا، إعداد وتقديم منى غرابة، إخراج هيام فاروق.